والذاريات ذروة. الله.

Thank you. فمنهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وفي السماء لكم مثل ما أنكم Thank you. للكافرين أمهلهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.